رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 90 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء من قول البخاري: باب مناقب جعفر بن أبي طالب. فضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. آمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب مناقب جعفر بن أبي طالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني، عن ابن أبي الإبن، عن سعيد المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لا أستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. قال: حدثني عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. ذلك لأنه حين قتل رضي الله عنه، حين قتل يوم مؤتة هكذا، قطعت يداه رضي الله تعالى عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على ابنه يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. ولقب بالطيار، ولذلك يقال له جعفر طيار رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. أما ما علقه البخاري في أول الباب وأورده مسندا مضى معنا وسيأتي، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أشبهت خلقي وخلقي، مضى معنا. هنا علقه البخاري وأسنده سابقا، وسيورده إن شاء الله عز وجل لاحقا أيضا. وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة في عمرة القضية تبعته ابنته حمزة، وكانت صغيرة، تقول: يا عمي يا عمي. فأخذها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاختصم فيها 3 نفر، اختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي: هي ابنة عمي، وأنا أولى الناس بها، هي ابنة حمزة. وقال زيد: هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين زيد وحمزة، يعني أنا عمها. وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي. فإذا كان علي ابن عمها حتى جعفر أخوه كذلك، جعفر بن أبي طالب. فقال: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي زوجة جعفر، ثم زوجة أبي بكر، ثم زوجة علي. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر، فلما استشهد جعفر كانت لأبي بكر، تزوجها الصديق رضي الله عنه وأولدها محمد بن أبي بكر. فلما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه. فقال: هي ابنة عمي وخالتها تحتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأم خالة حكم بها لجعفر، ثم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، لأن جعفر كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يشبهه في خلقه ويشبهه في خلقه أيضا. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون، يعني نتوسل بدعائه. خرج عمر رضي الله عنه إلى المصلى، مصلى موضع مسجد الغمامة، ليصلوا العيد، ليستسقوا، ليصلوا صلاة الاستسقاء. فلما صلى بالناس دعا فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، يعني لما كان بين أظهرنا، لما كان بين أظهرنا كنا نستسقي بنبيك فيدعو فتسقينا. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن انتقل إلى الرفيق الأعلى، فإنا نستسقي بأقرب الناس منه وهو عمه. قال: فإنا نتوسل إليك بعم نبيك، يعني ليدعو فاسقنا. ثم قال: ادعو يا عباس. ثم قال: ادعو يا عباس، فدعا العباس رضي الله عنه. فعلم أن التوسل هنا هو بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، ولو كان التوسل به لتوسل به حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن عمر ما توسل به بعد موته، إنما توسل بعمه، ولذلك قال له: ادعو يا عباس، ادعو يا عباس، فدعا العباس رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا عندنا فيما أفاء، وفي الهندية مما أفاء، في الهامش يقول كذا، في هامش السلطانية مما أفاء الله. أحسن الله إليكم. تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. قال: وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. قال: أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا قالها لما أراد علي رضي الله عنه أن يخطب ابنة أبي جهل، لما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، جاءت فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الناس يزعمون كأنك لا تغضب لبناتك، وهذا ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. فرق المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب وقال فيما قال: إن آل أبي جهل استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. ثم قال: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويغضبني ما أغضبها. فقال هذا فترك علي رضي الله عنه الخطبة ولا تزوج عليها أبدا، ما تزوج علي على فاطمة في حياتها أبدا حتى ماتت رضي الله عنها. فلما ماتت تزوج غيرها. نعم تسرى عليها سرا، تسرى عليها دون أن تعلم فاطمة، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه. حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بخراج اليمن، فأخذ من الخمس جارية تسرى بها، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، جاءه بعضهم فقال: يا رسول الله، إن عليا أخذ جارية من الخمس ورأيناه خرج وقد اغتسل، خرج من عندها وقد اغتسل. فقال له: أتبغض عليا؟ لا تفعل، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. أهم شيء فاطمة ما عرفت، أهم شيء لا تعرف فاطمة، والأمور مشت الحمد لله. فهو تسرى عليها لكنه ما تزوج عليها قط، ما تزوج عليها. والتسري هو أن يأتي الإنسان ملك يمينه سرا، ولذلك سمي ذلك تسري، لأنه يكون سرا عن الزوجة يعني دون أن تعلم. فما تزوج عليها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكراما لفاطمة رضي الله عنها. فلما ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تزوج رضي الله تعالى عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. وأخبرها أنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكت. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر وأحسبه الحارث، فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده، إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي قال أخبرني أبي سمعت مروان يقول يقول كنت عند عثمان أتاه رجل فقال: استخلف. قال: وقيل ذاك؟ قال نعم الزبير. قال: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. قال: ثلاثة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف. قال: أوا هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. نعم، هذا كان في الأحزاب، والمسلمون كانوا في كرب عظيم، إذ أن الأعداء جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. فكانت الأحزاب جاءت من الشمال خارج الخندق، واليهود يهود بني قريظة كانوا في المدينة كانوا قد نقضوا العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع النساء والذرية في حصن حسان. حسان بن ثابت كانت له حصن حصينة في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع كل النساء والذراري في هذا الحصن حفاظا عليهم خوفا، لأن الرجال أينهم؟ الرجال كلهم في الخندق في الثغر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء وحدهن مع الأطفال، فيخشى عليهم من غدر يهود، يخشى عليهم أن تهجم عليهم بنو قريظة. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والذرية في حصن حسان، وأخرج من جيشه 500 فارس. الجيش كان 3000، جيش النبي صلى الله عليه وسلم والخندق كانوا 3000، فأخرج منهم 500 فارس، كان على رأسهم الزبير، وجعلهم يحرسون المدينة من الجنوب من الخلف على شكل دوريات على مدار الساعة 24 ساعة، ناس تحرس ليلا وناس تحرس نهارا، وكانوا يركضون خيلهم وهم يكبرون كي يدخلوا الرعب في قلوب بني قريظة. فكان هؤلاء النفر 500 من الخلف من جهة الجنوب حماية للمدينة وأهلها، وليس في المدينة إلا النساء والذرية. فكان من ضمن الأطفال الصغار عبد الله بن الزبير مع عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في سطح الحصن ينظرون من أعلاه، ينظرون وإذا بالزبير وهو على رأس كتيبة يحوم حول ثغور بني قريظة يحمي النساء والذرية وهو يكبر. فقال له ابنه بعد أن انتهت الغزات، قال: رأيتك يا أبتي وأنت على خيلك وأنت على فرسك. قال: رأيتني؟ قال: نعم. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت إليه فداني بأبيه وأمه، يعني قال: فدا لك أبي وأمي، وقال: فداك أبي وأمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير رضي الله عنه يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. نعم، هذا كان يوم اليرموك، ويوم اليرموك كانوا المسلمين قلة، يعني أقصى ما ذكر من عددهم 40,000، وأقل ما ذكر في الروم 200,000. 200,000، 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى العرب، فكانوا المسلمين قلة. فلما هجموا كان في بداية الأمر الغلبة للنصارى، ثم نصر الله المسلمين. فقال جماعة للزبير: قم بنا كي نغير على قلب الجيش، قلب جيش النصارى. قال: أخشى أن تتركوني، يعني أن تفروا وتتركوني. قالوا: لا والله نحن معك. فهجم الزبير وهجموا، وقابلتهم جحافر الروم فردتهم، فعاد من كان مع الزبير كلهم، وأما الزبير فقد مضى حتى اخترق جيش الروم حتى وصل إلى آخره. فمسكوه وضربوه ضربتين على رقبته بالسيف، وأثخن فيهم وقتل منهم جماعة، ثم عاد وهو ينزف وقد ضرب في عاتقه ضربتين، فعورج حتى طاب، لكن بقيت حفرة، بقيت في موضع كل ضربة حفرة، ضربتين في رقبته بينهما ضربة ثالثة كان ضربها يوم بدر. هكذا الأبطال، هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت في رقبته 3 ضربات بالسيف، ضربة يوم بدر وضربتين يوم اليرموك. يقول ابنه عروة، وعروة من التابعين ليس من الصحابة، أخوه الكبير صحابي عبد الله بن الزبير صحابي، أما عروة بن الزبير والمنذر بن الزبير وبقية أبناء الزبير تابعين، ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، عامة ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عروة: وأنا طفل صغير كنت أدخل يدي في تلك الحفر، في تلك الضربات كل ضربة مكانها حفرة، يقول: أدخل يدي وألعب بها وألعب بها. وما من رجل يكرم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكرم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومنهم هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. قال: حدثني محمد بن أبي بكر ابن أبي بكر المقدمي، وقال: حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. يعني يوم أحد في بعض اللحظات ما بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم كان كله يوم عصيب، كان يوم عصيب يوم أحد، ففي بعض الفترات ما كان حوله إلا أبو طلحة وجماعة من الأنصار، وفي بعض الفترات ما كان حوله إلا سعد بن أبي وقاص حين قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وفي بعض اللحظات ما كان حوله إلا طلحة وسعد، في بعض اللحظات ما كان حوله إلا أم عمارة وزوجها وأبناؤها. فكان يوما عصيبا على المؤمنين وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تلك اللحظات حين تراجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل ولحقه المشركون، فكان معه طلحة بن عبيد الله وسبعة نفر من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا؟ ولحقه جماعة من المشركين يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يردهم عنا وهو معي في الجنة. فنزل رجل من السبعة من الأنصار فردهم حتى قتلوه، ثم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتقي الجبل، فقال: كذلك أيضا الذي يردهم عنا معي في الجنة. فنزل الثاني من الأنصار فقتل، ثم الثالث، ثم الرابع، حتى قتل السبعة، وما نزل أحد منهم إلا وقتل من المشركين الجماعة ثم قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا. ثم رقى الجبل وأراد أن يرتقي إلى أعلى الصخرة، ما استطاع، لأنه كان قد لبس درعين قد ظاهر بينهما، يعني درع فوق درع من حديد، فثقل، إضافة إلى ما كان أصيب من جراح. فأجلس تحته طلحة بن عبيد الله، جلس ورقى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى صعد على الصخرة، وقال: يومها أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، يعني وجبت له الجنة. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. قال بابنا: كانت يد طلحة شلاء، يعني كان مشلول اليد، شلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد والمشركون يرشقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبال، كان يحميه بجسده ويتلقى السهام بيده، حتى شلت يده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا له، كانت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا له. نعم. يقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه. وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني لما قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. نعم. قال: حدثنا هاشم بن هاشم، وفي العامرة قال: حدثنا هشام بن هاشم، في العامرة نسخة العامرة، وهي التي قلنا أنها طبعت في الأستانة سنة 1315، موجود هذا في الهامش عندكم؟ ما يوجد. طيب. نعم، هاشم في الهامش، وفي الأصل. جميل. نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايدة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو سامة قال حدثنا هاشم. وما سعد بن أبي وقاص إلا حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص هو من حسنات أبي بكر، هو أبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كلهم أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. حين أسلم أبو بكر ذهب يدعو من يعرف من أصحابه، فأسلم على يديه كل هؤلاء، كلهم من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم سعد رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر رضي الله عنه قالوا: لا يحسن يصلي. هذا لما وله عمر على العراق بعد أن فتحها، لأن الذي فتحها أتم فتحها سعد، هو قائد القادسية، فلما انتصر يوم القادسية دخل وتقدم وحاصر المدائن عاصمة كسرى، ثم افتتحها ودخلها وصلى في إيوان كسرى كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في قصر كسرى أبيض، فبقي أميرا على العراق ولاه عمر رضي الله عنه. فجاءت بنو سعد تشكوه، بنو أسد تشكوه إلى عمر، قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت وليت علينا سعد، وسعد ما يعرف يصلي، سعد ما يحسن يصلي، سعد الذي أسلم في أول الإسلام ما يعرف يصلي، وبنو أسد الذين ارتدوا عن الإسلام حتى حاربهم سعد وخالد بأمر أبي بكر يحسنون الصلاة أحسن من السابقين الأولين. هذا من العجب، هذا من العجب. يقول: أنا ثلث الإسلام، إني لسابع سبعة في الإسلام، بقيت سبعة أيام ما أسلم بعدي أحد إلا بعد سبعة أيام، يعني في أول البعثة أسلمت، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحظة خلال 23 سنة مدة البعثة، ما يعرف يصلي؟ ومن ارتدوا عن الإسلام ثم عادوا يعيرون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: أنت ما تحسن تصلي؟ يعني هذا من العجب. ولذلك يقول: ثم تعيرني بنو أسد في الصلاة في الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال: إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني. أما بعد أنكحت، هكذا عندنا في الهندية، أما بعد فإني أنكحت، في الهامش موجودة في الهامش نسختك هي نسخته. أحسن الله إليكم. قال: فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. قال: وزاد محمد بن عبد بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه مسامة بن زيد رضي الله عنه فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي. هذا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل جيشا لمحاربة الروم، وكان في ذلك الجيش كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فأمر على الجيش أسامة بن زيد، وأسامة كان عمره 17 سنة يومها، شاب صغير عمره 17 سنة. فطعن الناس في إمارته، تكلموا قالوا كيف شاب صغير 17 سنة يقود هذا الجيش الجبار الذي سيغزو دولة كبيرة كالروم، وكيف يقود جيشا فيها كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أبو بكر وعمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه، فجلس على المنبر وقال إن تطعنوا في إمارتي، يعني إن كنتم تطعنون في إمارتي فقد طعنتم في إمارة أبيه، يعني حين وليته على جيش مؤتة. فإذا طعنتم في إمارتي طعنتم في إمارة أبيه، وإن والله إن أباه كان خليقا بالإمارة، يعني أهلا لها ويستحقها، وإن هذا خليق بالإمارة مستحق لها، وإنه والله كان من أحب الناس إلي، يعني زيد، لأن زيد كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، يعني أسامة، ولذلك كان يقال له حب رسول الله ابن حب رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة رضي الله عنها. ذلك لأن الناس كانوا يطعنون بعض أهل النفاق، ربما تكلموا في نسب أسامة وطعنوا في كونه ابن زيد. ليش؟ لأن زيدا كان أبيض شديد البياض، كان أبيض شديد البياض، وزيد كان أسود شديد السواد، شديد السواد أسامة. زيد كان أبيض شديد البياض، وابنه أسامة كان أسود شديد السواد. لما؟ لأن أمه سوداء رضي الله عنها، وهي أم أيمن، أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من أهل الجنة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهي التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم، قامت على كفالته لأنها كانت جارية عند أبي النبي صلى الله عليه وسلم، عند عبد الله، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه. فلما ماتت آمنة بنت وهب أم نبينا صلى الله عليه وسلم، من الذي قام على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أيمن، ولذلك كان يقول لها أمه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت أم أيمن رضي الله تعالى عنها، وقصتها تعرفون في الهجرة حين مسكها المشركون وكانت تموت من العطش حين قيدت، فتدلى لها دلو ماء فشربت، كانت لا تعطش بعدها، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كانت تجهد نفسها لأن تصوم في الصيف وما تعطش، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أسامة أن ينكحها، امرأة من أهل الجنة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت كبيرة ولو كانت عجوز. فلما تزوجها أولدها أسامة، فأسامة كان لونه على لون أمه وأبوه أبيض، فبعض الناس كانوا يتكلمون يقولون لعله ليس من زيد لاختلاف اللون. ولذلك لما قال مرة من أبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن زيد. فمرة كان قد نام بجوار أبيه أسامة وزيد، كل منهما نائم بجوار الآخر، وقد تدثرا بثوب، يعني غطيا وجوههما، الوجوه لا ترى والأقدام ظاهرة. فجاء مجزز المدلجي وكان قائفا، والقائف هو الذي القيافة باقية في العرب إلى يومنا هذا، قيافة هو أن ينظر الإنسان، أن ينظر القائف إلى علامات في الجسد، إما في اليدين، في الرجلين، بعض الأمور، فيستخرج منها الشبه، فيقول هذا من بني فلان، هذا من قبيلة كذا، هذا من قبيلة كذا. كيف؟ بعلامات في البدن يعرفها القافة. فجاء هذا القائف، القافة جمع قائف، فجاء هذا القائف وهو مجزز المدلجي من بني مدلج، فوجد هذين الرجلين قد ناما وقد تغطيا بهذا الثوب، يعني ما يدري من تحت الثوب، ما يدري هذا أسامة وهذا زيد، ما يرى الوجوه، ما يرى إلا الأقدام، والأقدام ألوانها مختلفة، يعني قدم زيد بيضاء وقدم أسامة سوداء، لكنه نظر إلى علامات فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غاية السرور، ودخل على عائشة رضي الله عنها فرحا، يقول ألم ترين مجززا المدلجي مر آنفا بأسامة وزيد فنظر إلى أقدامهما فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، فرحا بما قاله القائف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية فقالوا: من يجتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاحبي قلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد، قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. نعم، هذا بعد فتح مكة وبعد إسلام بني مخزوم. وبنو مخزوم من سادات قريش، منهم أبو جهل ومنهم خالد بن الوليد، يعني هذه القبيلة وهي قبيلة بني مخزوم من علية القوم. فامرأة منهم سرقت وكانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع وتنكره، ثم سرقت مع ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. لكن كيف يقطع يدها وهي شريفة من أشراف قريش، ثرية من أثرياء العرب، وقبيلتها من سرات القوم، كيف تقطع يدها؟ فقريش كلها أهمها أمر هذه المرأة، اهتموا، ما يصير، كيف تقطع يد هذه المرأة؟ وفي نفس الوقت من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجتري على أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هذه من سادات قريش، لا يمكن أن تقطع يدها، كيف تقطع يدها؟ طيب من يتجرأ ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أحد. قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبه وابن حبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد له طلب، يحبه، فما يمكن أحد يكلمه إلا أسامة. فذهبوا وكلموا أسامة، قالوا يا أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصير، كيف تقطع يد هذه المرأة وهي من أشراف القوم؟ يعني كان ماذا إذا سرقت هكذا، يعني حدود الله تنتهك شيئا فشيئا حتى تتعطل. فذهب أسامة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ قال يا رسول الله استغفر لي، يعني أتوب إلى الله، أدعو الله أن يغفر لي. قال يا رسول الله استغفر لي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني بني إسرائيل، أنه إذا سرق فيهم الوضيع قطعوا يده، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها رضي الله عنها أن تسرق، لكن ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا محابة لأحد في حدود الله عز وجل، لا محابة لأحد في حدود الله. قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني من باب أولى غيرها، إذا كانت فاطمة وهي سيدة نساء أهل الجنة حشاها أن تفعل رضي الله تعالى عنها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقطعت يد المرأة المخزومية. تقول عائشة ثم تابت بعد حسنت توبتها وتزوجت، يعني بعد أن قطعت يدها تزوجت، وكانت تأتيني فترفع إلي حاجتها فأرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تأتي، تابت بعد ذلك بعد أن قطعت يدها، والحد كفارة، يعني حين قطعت يدها كان ذلك كفارة لذنبها، لكنها مع ذلك رضي الله عنها تابت وتزوجت، وكانت تأتي عائشة رضي الله عنها وترفع حاجتها إذا كانت لها حاجة، فترفع حاجتها عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقضي لها ما كانت تطلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشي قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال: انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأ ابن عمر رضي الله عنهما رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. يعني ابن عمر رأى عبد الرحمن بن أسامة وهو مسبل ثوبه، فقال: انظروا إلى هذا، ليت هذا عندي، فأنكر عليه، يعني أنكر عليه أنه مسبل. فقالوا: ما تعرف من هذا؟ قال: من؟ قال: هذا ابن أسامة، عبد الرحمن بن أسامة. فسكت ابن عمر وطأطأ رأسه قليلا ثم قال: لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه، يعني كما أحب أباه وجده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أباه أسامة وأحب جده زيدا، ولو رآه لأحبه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. نعم. كان الحسن طفلا وأسامة كان صغيرا، فيجلس الحسن على فخذ وأسامة بن زيد على فخذ ويضمهما إليه ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، اللهم إني أحبهما، يعني أحب الحسن وأحب أسامة فأحبهما، ونحن والله نحبهما لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهما. ولذلك حين طلقت فاطمة بنت قيس وكانت امرأة جميلة طلقها زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لها؟ لا تسبقيني بنفسك، يعني إذا انتهت عدتك لا تتزوجي دون الرجوع إلي. ففرحت، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، يريد خطبتها لنفسه. فلما انتهت عدتها تسابق الناس لخطبتها، امرأة جميلة، فجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة انتهت وأنه تقدم لها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهما، وهي تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه. فقالت: خطبني فلان وفلان، معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما. فقال: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، في لفظ قال: ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. قالت: فكرهته، هكذا تقول، فقالت بأصبعها هكذا، قالت: أسامة أسامة، يعني ما بقي إلا أن أنكح أسامة وأنا يتقدم لي كل هؤلاء؟ قالت: أسامة أسامة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله، انكحي أسامة. فما كان من بد من طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر، قال: طاعة الله وطاعة رسوله، يعني خير لك من رأيك، طاعة الله ورسوله خير لك من رأيك واختيارك، انكحي أسامة. قالت: فنكحته فاغتبطت به، يعني فرحت به وسررت به وسعدت به، وكيف لا تسعد وهي تأخذ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله. نعم. اللهم صل عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال نعيم عن ابن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن بن أم أيمن، وكان أيمن ابن أم أيمن أخا أسامة لأمه، وهو رجل من الأنصار، يعني من موالي الأنصار، رجل من الأنصار من مواليهم لا من صليبتهم، لأنه مولى هو. نعم. أحسن الله إليكم. كما أن أسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فرآه ابن عمر رضي الله عنهما لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال: أعد. قال أبو عبد الله حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نامر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. فلما ولى قال لي ابن عمر رضي الله عنهما من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. يعني فذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه لمن ولدته أم أيمن، يعني لذرية أم أيمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان قال هنا في الهندية قال أبو عبد الله وحدثني بعض أصحابي، قال أبو عبد الله وحدثني بعض أصحابي في الهامش وزادني قال وحدثني وزادني بعض أصحابي قال أبو عبد الله وحدثني بعض أصحابي عن سليمان قال وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت حاضنته بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب وكنت أنام وكنت غلاما شابا أعزب. الهامش الهامش. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله رضي الله عنه فكنت غلاما شابا أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراعى، فقصصت أعلى حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن عبد الله رجل صالح. يعني في نفس ذاك الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا صلى الفجر يلتفت إلى أصحابه ويسأل من منكم رأى رؤيا، فإذا كان منهم أحد رأى رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤولها له. فكان ابن عمر يتمنى أن يرى رؤيا كي يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يرى شيئا، وكان ينام في المسجد لأنه لا بيت له، هو شاب عزب، وبيت أبيه البيوت وقتها غرفة واحدة، وبيت أبيه بيت عمر إنما يبيت فيه عمر مع أهله، وهكذا كان حال الناس في ذاك الزمان، الشاب يكون عند أهله في بيت أبيه وأمه، وفي الليل يذهب يبيت في المسجد، لأن البيوت ضيقة ما في مكان، يعني ليس كبيوتنا غرفة نوم لرب الأسرة وغرفة نوم للأولاد وغرفة نوم للبنات وغرفة نوم للضيوف وغرفة نوم ما فيه، البيت غرفة واحدة فقط. فالشباب أين يذهبون؟ يذهبون إلى بيت الله عز وجل إلى المسجد. فكان ابن عمر يأتي في الليل يبيت في المسجد إلى أن تزوج، لما تزوج صار له بيت، فرأى رؤيا، رأى أن ملكين أتياه فأيقظاه وأخذاه حتى أتيا به إلى النار، وإذا هي مطوية كطي البئر، البئر حوافها تطوى بالحجارة تبنى بالحجارة، الآن صارت تبنى بالخرسانة بالإسمنت، لكن الآبار القديمة كانت تبنى جدرانها الداخلية بالحجارة تطوى. قال فإذا هي مطوية كطي البئر، قال فنظرت وإذا فيها أناس قد عرفتهم، يعني من المشركين أو من المنافقين، فخاف خوفا عظيما حتى قال أعوذ بالله منك، يعني من النار أعوذ بالله منك. فلقيهما ملك ثالث فقال لابن عمر لن تراع، يعني لا تخف، لست من أهلها لا تخف. خاف استيقظ فزعا، صلى الفجر يريد أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خائف أن يكون لها تأويل يسوءه، فخاف أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وقص لها الخبر وقال قصيها على النبي صلى الله عليه وسلم، انظري ما تأويل الرؤيا. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها إن أخاك رجل صالح، في لفظ قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، إن أخاك رجل صالح لو كان يقوم من الليل، يعني لو كان يصلي الليل هو رجل صالح لكنه لا يقوم من الليل يعني وقتها. فكان بعد ذلك ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني يقوم الليل كله أو جله أو أكثره ولا ينام من الليل إلا قليل، والباقي كله يقومه رضي الله تعالى عنه. ولأنه كان في شبابه ترك قيام الليل رأى هذه الرؤيا التي أفزعته وأخافته لأنه ترك قيام الليل. فكيف حالنا نحن؟ أسأل الله أن يغفر. نعم. أسأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فأتيت قوما جلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قال: أبو الدرداء رضي الله عنه. فقلت: إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قال: قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة رضي الله عنه. يعني عبد الله بن مسعود صاحب النعلين، يعني الذي كان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم نعلاه عند عبد الله بن مسعود، هو الذي يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، متى ما احتاج وضعهما أمامه، انتعل النبي صلى الله عليه وسلم مشى خلع نعليه حملهما عبد الله بن مسعود، ومعه سواك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لباسهم إزار ورداء، ما في جيوب، ما هو مثلنا تضع سواكك في جيبك، لباس عامة لباس كما قلنا إزار ورداء. فالسواك عند من؟ عند ابن مسعود. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السواك وتسوك، انتهى يعطيه لابن مسعود، فهو صاحب النعلين وصاحب السواك وصاحب المطهرة، يحمل مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإناء الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر به، ومعه وساد النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، هو الذي يضع له وساده فإذا قام أخذه وحمله فيحمل أغراض النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي بها. فقال: أليس فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره غيره. ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في. وهؤلاء يحملونني على غيره، هكذا سيأتي معنا أو بمعنى، يعني كان أبو الدرداء يقرأها هكذا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فأهل الشام قالوا له: لا، وما خلق الذكر والأنثى، حتى شككوه في نفسه في حفظه. فلما جاء علقمة سأله: كيف يقرأ ابن أم عبد، يعني ابن مسعود؟ قال: هكذا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: والله سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يعني أهل الشام يحملوني على غيره، يعني من باب التثبت. إذن هي قراءة ثابتة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تخالف رسم مصحف عثمان رضي الله عنه، فلا يقرأ بها، إنما يقرأ بما هو موافق لرسم عثمان، وهي القراءة الأخرى التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: وما خلق الذكر والأنثى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشام، فلما دخل المسجد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم أو قال منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة رضي الله عنه؟ قال: قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو قال منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان، يعني عمارا رضي الله عنه؟ قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو قال منكم صاحب السواك أو قال السراري؟ قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت والذكر والأنثى. قال وما زال بهؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال بهؤلاء يعني أهل الشام حتى كدت أترك ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ كما هم يقرؤون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صيلة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. يعني لما طلب أهل نجران من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا يعلمهم الإسلام فقال لأبعثن إليكم أمينا حق أمين. فالناس تشرفوا لهذا الفضل، تمنوا أن يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم كي ينالوا هذا الفضل وهو أن يكون المختار أمينا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع هنا بوب وبيض، ما ذكر شيئا لأنه ما وجد شيئا على شرطه، وجد أحاديث في مناقب مصعب بن عمير صحيحة لكنه ما وجد شيئا على شرطه فبيض له. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وحدث هذا في عام الجماعة حين أصلح الله على يد الحسن بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا حسين قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست جعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس رضي الله عنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. قال حدثنا حجاج بن المنهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه فأحبه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. وقال حدثني يحيى بن معين وصدقته قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال عن ابن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. نعم هو كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك خرج أبو بكر من صلاة العصر ومعه علي كما في الحديث الذي قبله والحسن يلعب مع الصبيان في الطريق فحمله أبو بكر ووضعه على عاتقه وصار يركض به ويمازحه ويقول بأبي شبه النبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك، فكان هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت بن أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم قال شعبة وسأله في الهندية رجل وسأله رجل أحسن الله إليكم وسأله رجل عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. في الهندية فقال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب, عندنا عن الذباب. في الهندية زيادة لفظة قتل موجودة في الهامش لا يوجد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب. يعني هذا لما كان ابن عمر في مكة فجاءه بعض أهل العراق وقالوا يا أبا عبد الرحمن ما تقول في المحرم يقتل الذباب, يعني هل عليه شيء في المحرم يقتل الذباب, قتل ذبابا وهو في الإحرام هل عليه كفارة؟ فقال انظروا إلى هذا, أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتأثمون, ويتأثمون في قتل ذبابة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر رضي الله عنهما إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. هذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال ما أذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ما صار يؤذن لأحد, وأراد أن يخرج مع الجيوش للفتوح. فقال له أبو بكر لو جلست عندنا في المدينة. قال لا أنا أريد أجاهد أشارك في الفتوح أنشر دين الله عز وجل. فألح عليه أبو بكر فقال يا أبا بكر صح أنت اشتريتني, أنت الذي اشتريتني وأنا مولاك يعني ولائي لك, لكن هل اشتريتني لنفسك؟ إذا كنت اشتريتني لنفسك نعم أجلس معك وأخدمك, وما أنا إلا مولا لك. المولى هو العبد المعتق ولاؤه وخدمته لسيده. قال إن كنت اشتريتني لنفسك أجلس عندك ما عندي مانع, لكن إذا كنت اعتقتني لله عز وجل وتركني أعمل لله عز وجل تركني أجاهد في سبيل الله. قال اذهب. فذهب في جند الشام وشارك في فتوحات الشام ومات هناك بحمصة رضي الله عنه, مات بحمص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عندنا حكمة. باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. في الهندية باب مناقب ابن عباس رضي الله عنهما. باب مناقب ابن عباس مثل باب مناقب بلال, باب مناقب كذا, حتى هنا باب مناقب ابن عباس رضي الله عنهما في الهندية. نعم. المناقب يعني الفضائل. لا هو الأقرب أنه لأنه تشابه الأبواب أنه ذكر المناقب, وهذا يكون من اختلاف الرواة. نعم. بعضها يقول مناقب بعضها يقول ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث. نعم. قال قبل ذلك أيضا باب ذكر مصعب بن عمير هكذا. نعم. قال باب ذكر مصعب بن عمير. نعم. وما ذكر قال باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم, باب ذكر أسامة كذلك, يعني ينوع كأنه والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال علمه الكتاب. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد فذكر مثله. قال باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة رضي الله عنهم للناس قبل أن يأتيهم خبرهم, فقال أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذ جعفر فأصيب, ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه يعني حتى فتح الله عليهم. نعم. يعني خالد رضي الله عنه. نعم. قال باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبين أو بمعاذ. قال ولا أدري زيادة واو. سالم من حفظة القرآن، سالم مولى أبي حذيفة، وكان يؤم المسلمين قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو بمكة قبل الهجرة، حين اجتمع أوائل المهاجرين كانوا أول ما نزلوا في العصبة. العصبة هذا الحي الذي هو مقابل مسجد قباء يسمى إلى الآن بالعصبة بهذا الاسم. فالمهاجرون الأولون الذين قدموا المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا قباء ونزلوا في هذا الحي، في حي العصبة، وكان يؤمهم سالم رضي الله عنه، سالم مولى أبي حذيفة. وسالم من حفظة القرآن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه، قال استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله يعني ابن مسعود وبدأ به، ومن سالم، ومن أبي ومعاذ. لكن سالما رضي الله عنه استشهد مبكرا ولذلك ما أخذ عنه، ولا تصل أسانيد القرآن إليه لأنه قتل شهيدا يوم اليمامة يعني في محاربة المرتدين. أليس في ذلك اليوم قتل 70 من الحفظة من القراء؟ منهم كان سالم ومولاه أبو حذيفة بن عتبة، قتلا معا في نفس اليوم، شهيدين رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا. عندكم في الهامش؟ نعم شيخنا. هل عندكم في الهامش في نسخة البقاع قال أبو ذر الهروي هذا منتصف الديوان؟ ليس عندي ذلك. هذا أنا نقلته من المخطوط، مخطوطة البقاعي. ما نقلوه؟ لا. في مخطوطة البقاعي قال، في مخطوطة البقاعي صفحة 296، في مخطوطة البقاعي صفحة 296 يقول البقاعي قال أبو ذر الهروي يعني أحد رواة الصحيح هذا منتصف الديوان، يعني هنا وصلنا إلى نصف الكتاب. وأكثر الشراح على أن نصف الكتاب عند ذكر قصة القردة، سيأتي معنا، أكثرهم يقول أن نصف الكتاب هناك، لكن البقاعي في مخطوطته، وأنا ناقل من النسخة الخطية مقيد هنا، إذا عندكم مخطوطة البقاعي صفحة 296 يقول قال أبو ذر الهروي هذا منتصف الديوان، يعني هذا منتصف هذا الكتاب، يعني يدوب تولى وصلنا نصف الكتاب. الله يعين. نعم. الله يسر في عافية. النسخة عندكم معتمدين على مخطوطة البقاعي أولا؟ ينقلون عنها. نعم شاهد. جميل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا في الهندية صالحا، اللهم يسر لي جليسا صالحا، هامش في الهامش، فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب، قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة، قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد والليل؟ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. قال حدثنا سليمان بن يردونني.

أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد حميد بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اشتكت فجاء ابن عباس اشتكت مريضة فدخل ابن عباس يعودها دخل عبد الله بن عباس يعودها لأنها أمه يعني يكلمها من وراء الحجاب. قلت لكم سابقا أن عائشة رضي الله عنها كانت اتخذت ستارا فإذا دخل عليها الرجال الذين هم ليسوا من محارمها فإنها تكون خلف الحجاب ويكون الرجل من الجهة الأخرى يكلمها ويسألها ويستفتيها. كان الصحابة يدخلون عليها يستفتونها يسألونها وكذا التابعون. وهكذا حين مرضت دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما يعودها رضوان الله عليها. نعم أحسن الله إليكم. قال فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر رضي الله عنه. يعني لا تحزني هذا في مرض موتها يعني بإذن الله تقدمين على فرط الصدق. والفرط هو الذي يتقدم القافلة إلى الماء ليهيئ الماء للقافلة. فالفرط هو المتقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا فرطهم على الحوض يعني فرط الأمة. فيقول لا تحزني ولا تجزعي بالموت فإنك إن مت فإنك تقدمين على فرط صدق. من هو فرطك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. هنا هكذا يقول قال تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي سكن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان وحيثما دار. على الشك هذا لا نعم على الشك هذا أو قال حيثما دار. نعم قالت فذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. نعم كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أهديت له هدية وهو في بيت بعض نسائه فإن الهدية تبقى في ذاك البيت. يعني أهديت له هدية وهو في بيت صفية مثلا رضي الله عنها فالهدية تبقى في بيت صفية. أهديت له هدية وهو في بيت أم سلمة تبقى الهدية في بيت أم سلمة. والصحابة الكرام كانوا يعلمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فكانوا إذا أرادوا أن يهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ينتظرون يوم عائشة لحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولعلمهم بعادته. والعادة أن يترك الهدية في البيت الذي هو فيه في بيته الذي هو فيه فيرسلون بهدايهم في يوم عائشة فتبقى الهدية عند عائشة. فأمهات المؤمنين تأثرنا من ذلك وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس يقول أرسلوا هداياكم في أي مكان كنت أنا فإن بقية النساء يرغبن في الخير كما ترغب عائشة. طيب من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهن أزواجه، لكنهن هبن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيبة ما استطعنا أن يكلمنه، ففوضنا واحدة منهن وهي أم سلمة رضي الله عنها لمكانها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرها كثيرا، فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كل واحدة تكلمه، لا يريدنا أن يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة أم سلمة كلمته، قالت يا رسول الله إن نساءك يقولن كذا وكذا، يطلبن منك أن تكلم الناس، من أراد أن يبعث بهديته إليك يبعث بهديته أينما كنت، فإننا نحب من الخير ما تحب عائشة، يعني نحن أيضا نحب الهدايا. فسكت ما أجابها ما أجابها. في اليوم الثاني سألناها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله قلت له. سكت، قالت لا تتركيه، إن دار عليك في المرة القادمة أيضا تكلميه. قالت طيب. في المرة التي بعدها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، قالت يا رسول الله نساءك يقولن كذا وكذا وكذا. فسكت، فلما سكت قلنا لها ماذا قال، قالت سكت ما قال شيء، قالت والله لا تتركيه حتى يجيبك. في المرة الثالثة دار عليها فقلنا، فقالت له مثل ما قالت في المرة السابقة، فقال لها كما ذكر المصنف هنا، قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحد وأنا في فراشي واحدة من كنا إلا عائشة. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، لا أؤذيك أبدا. في الصباح سألناها فقالت هكذا حصل وأنا والله لا أكلمه. قالت والله لا نسكت، قلنا والله لا نسكت حتى نبحث عن غيرك. فذهبنا وكلمنا فاطمة رضي الله عنها، قلنا لها كيت وكيت. فجاءت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها، فدخلت فاطمة وقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني عائشة، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بنية أتحبينني؟ قالت نعم. قال فأحبي هذه. فخرجت، ما استطعت أن تقول شيئا رضي الله تعالى عنها، إن كنت تحبينني أحبي هذه. فسكتت وسكت النساء رضي الله عنهن أجمعين. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.